نعم يا محمد تفضل رافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط بإيش؟ بس صوت، صوت سيم واوطاء بصوت. نعم هي صوت. نعم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور. مكسور؟ نعم. ها. فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته فقال: دون هذا. هذا يستدلون به، يستدل به العلم على أن الجلد يكون بصوت متوسط، لا هو الرخ، لا يوجع شيئا، ولا هو شديد يجرح أو يحدث يعني في الجسم تغييرا، بل يكون الجلد بصوت متوسط. نعم هذا مقصود هذا الكلام. نعم. فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وحدثني مالك عن نافع. المقصود المعروف أن الرجل الذي اعترف بالزنا هو ماعز، ولكن ماعز لم يجلد، ماعز رجم لأنه كان محصنا، وهذه الرواية صحت يكون يعني لم يكن محصنا. في تعليق على القصة؟ نعم شيخ. المشكلة يقول: أخرجه البيهقي في الكبرى، قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا روي هذا الحديث مرسلا، روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة للموطأ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. وقال البيهقي: ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. وقال البيهقي رحمه الله: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به، وهو هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به. نقول به لأنه هو مقتضى العدل في الشريعة، يعني الجلد بصوت متوسط هذا معنى الحق، يتفق مع مقاصد الشريعة، لا إفراط ولا تفريط. مقاصد من مقاصد الشريعة العدل والاعتدال والتوسط. نعم في جميع الأمور. نعم أحسن الله إليك. وحدثني مالك عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال مالك: لأن حد الزاني جلده 100 وتغريب عام، فهذا في القصة إن صح تطبيق للحكم، لأن الرسول قال: البكر بالبكر جلده 100 وتغريب عام. نعم صلى الله عليك. قال مالك: الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة يثبت